بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه مقدمة في التفسير الموضوعي قبل أن ندخل في التفاصيل أو العناصر المتعلقة بقضايا التفسير الموضوعي. لا بد من أن نبين المعنى للمصطلح الدراسي التفسير الموضوعي. طبعا يعني كلمة تفسير هي كلمة يعني معروفة، لذلك يعني هنبين في عجالة معنى التفسير في اللغة والاصطلاح، ثم نبين معنى كلمة موضوعي. فالتفسير جميع الدلالات اللغوية تدل على أن معناه في اللغة البيان والكشف والتوضيح. أما من ناحية الاصطلاح فالتفسير يعني إيضاح البيان، إيضاح وبيان كلام الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. أما فيما يتعلق بالجزئية الثانية من المصطلح، هو كلمة موضوعي، الموضوعي نسبة إلى الموضوع، والموضوع مشتق من الوضع، يعني الوضع ضد الرفع، ولذلك وضعه يقولون وضعه يضعه أو يضعه موضوعا، وضعه يضعه موضعا وموضوعا. وبالنظر للتعريف اللغوية للكلمة، نجد أن مادة وضع استعملت بعدة معاني، منها القريب ومنها البعيد. ولكن بالنظر إلى الاستعمال القرآني لها، نجد المعاني الممدوحة كالأكواب الموضوعة في الجنة والأرض الموضوعة لنفع الأنام، ووضع مريم وولادتها لعيسى عليه السلام، ووضع الوزر أي حطه وإسقاطه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعنا عنك وزرك. وأما علاقة الموضوع بالتفسير فهي إيجاد الشيء وإثباته في المكان، فيكون وصف التفسير بالموضوع ملحوظا فيه هذا المعنى، لأن المفسر يثبت كل آية في موضعها من المعنى الكلي للقضية التي يبحثها. وعلى هذا يكون الموضوع بمعنى الشيء الذي له صفة معينة و ألزم مكانا معينا لا يبرحه إلى غيره. ده بالنسبة للمعنى لكلمة المعنى اللغوي لكلمة موضوعي. أما التفسير الموضوعي تعريفه كمعنى معنى مركب، مصطلح مركب، أي معنى المصطلح المركب، معنى من المركب من كلمتين، تفسير موضوعي. فالعبارة هو عن القضية التي تعددت أساليبها وأماكنها في القرآن، ولها جهة واحدة تجمعها عن طريق المعنى الواحد، أو بمعنى آخر هو قضية أو أمر متعلق بجانب من جوانب الحياة في العقيدة أو السلوك الاجتماعي أو مظاهر الكون تعرضت لها آيات القرآن الكريم. هذا تعريف لكلمة موضوعي وليس للتعريف المركب، عذرا، هذا تعريف لكلمة موضوعي وليس تعريف للمصطلح المركب. أما المصطلح المركب يعني تعريف التفسير الموضوعي، تعريف هذا المصطلح التفسير الموضوعي هو علم يبحث أو يبحث في قضايا القرآن الكريم المتحدة عن طريق جمع آياتها المتفرقة والنظر فيها على هيئة مخصوصة وبشروط مخصوصة لبيان معناها واستخراج عناصرها. يعني يكتفى بهذا التفسير لكلمة تفسير ولكلمة معنى ولكلمة تفسير ولكلمة موضوعي، والبيان للمصطلح المتعلق بالتفسير الموضوعي كمصطلح مركب من كلمتين. في عجالة يعني التفسير الموضوعي نشأ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتدرج في وتطور مع الزمان. فنلاحظ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه ليس الذي تعنون، يعني ليس المفهوم الذي انصرف إلى أذهانكم، وإنما ألم إنما الظلم هنا الظلم هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه: إن الشرك لظلم عظيم؟ فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الآيتين وبين المعنى المراد من الآية، من آية سورة الأنعام بآية سورة لقمان. بدأت بعد ذلك المصنفات يعني أو التأويلات التي تحمل هذا المعنى في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، زي مثلا يعني سيدنا عمر عندما سئل، عندما قال وقرأ: إذا الشمس كورت، وقرأ فيها: وإذا النفوس زوجت، قال: تزويجها أن يؤلف كل قوم إلى شبههم، أن يؤلف كل قوم إلى شبههم. وقال: هو الرجل يزوج نظيره من أهل النار يوم القيامة. ثم قرأ: احشروا الذين ظلموا أزواجهم، يعني أشبههم. فكأن وإذا النفوس زوجت يعني قرنت بأشبهها، أهل الربا مع أهل الربا، أهل شرب الخمر مع أهل شرب الخمر، وإلى أن جاء يعني التطور بعد ذلك بكتب تؤلف في أسباب نزول القرآن، و ثم هذه تكملة للمقدمة في التفسير الموضوعي، ونستكمل فيه نشأة التفسير الموضوعي. وقلنا إن بعد ذلك تطور التفسير الموضوعي وأخذ يعني لون التصنيف في جزئيات في علوم تتصل بالقرآن، فنجد مؤلف مثلا في أسباب نزول القرآن، مؤلف في أسباب الناسخ والمنسوخ في القرآن، مؤلف في أقسام القرآن لابن القيم مثلا، التبيان في علوم القرآن في أقسام القرآن ابن القيم، يسبق وسبق قبل ذلك مؤلفات في الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة السدوسي، سبق تلا بعد ذلك مؤلفات في أسباب نزول القرآن زي أسباب نزول القرآن لعلي بن المديني شيخ البخاري، وأسباب نزول القرآن للواحدة، إلى أن أخذ يعني لونا آخر التفسير التأليف في التفسير الموضوعي من خلال الكلام في موضوع معين ومحدد في من موضوعات القرآن. ووجدنا مثلا من يؤلف المرأة في القرآن للأستاذ العقاد، وله أيضا الإنسان في القرآن للأستاذ العقاد، والمؤلفات هذه أخذت يعني حيزا كبيرا ومجالا واسعا في التأليف، لا سيما في عصرنا الحاضر. أضف إلى هذا إن النشأة إحنا هنا يعني دي عبارة عن إطلالة سريعة لنشأة علوم، لنشأة آسف التفسير الموضوعي كتأليف ككتابة. لكن كمصطلح، متى نشأ هذا المصطلح تفسير موضوعي؟ يعني المؤلفات اللي احنا ذكرناها لم تكن تحمل تفسير موضوعي، فلكن المضمون كان موجود منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المضمون العملي للتفسير الموضوعي، لكن المصطلح نشأ في العصر الحديث على يد علمائنا الأجلاء بكلية أصول الدين بالقاهرة، عندما قرر قسم التفسير بكلية أصول الدين إنشاء مادة وعنونوا لها وسموها التفسير الموضوعي. إذا المصطلح حديث النشأ، لكن الموضوع موضوع التفسير الموضوعي هذا يعني منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأولا هناك يعني تكلمنا عن أساليب التفسير، نجد إن هناك التفسير التحليلي، هناك التفسير الموضوعي، هناك التفسير المقارن، هناك التفسير الإجمالي. والتفسير الموضوعي من الأهمية بمكان، لا سيما في العصر الحديث، العصر الحديث يعني جدد فيه قضايا متعددة لم تكن قبل ذلك وبهذه الصورة التي كانت موجودة سابقا. فهذا الذي حدا بعلمائنا الأجلاء إلى تقرير مثل هذه المادة، ونهضوا لتذبذب الشبه عن القضايا المتعلقة بالقرآن والتي روج لها المغرضون، وأراد أن يسوقها أعداء الدين. فكان لا بد للعلماء المختصين أن يجابهوا هذه الافتراءات وهذه الأكاذيب. جاء وضع وتأصيل هذه المادة، التفسير الموضوعي سنة 1977 ميلادية على يد علمائنا في قسم التفسير بكلية أصول الدين بالقاهرة. فإذا التفسير الموضوع له أهمية كبيرة وفائدة جليلة، يعني منها أنه هو بيرسم الحلول لمشكلات المسلمين المعاصرة ويساعد في تقديم هذه الحلول على أساس القرآن الكريم. وكمان أيضا من أهمية هذا التفسير أنه يكشف عن المقاصد الأساسية للقرآن الكريم والمتمثلة في هداياته وإعجازه بطريقة يسهل تناولها والتعامل معها. أيضا التفسير الموضوعي يعطي الدلالة الواسعة الواضحة للأمر الإلهي بتدبر كلامه سبحانه وتعالى. والتفسير الموضوعي يلبي حاجة الناس المعاصرة وحاجة المناهج والمنهجيات العلمية الحديثة في التعامل مع الموضوعات ودراستها. كذلك التفسير الموضوعي يمكن هو الوسيلة المنهجية العلمية للارتقاء بمستوى التفكير العلمي الموضوعي عند الباحثين. أضف إلى هذا أن التفسير الموضوعي يعزز الإقبال على القرآن الكريم وموضوعاته ودراستها بيسر واستيعاب أفكاره. بالإضافة إلى أنه عن طريق التفسير الموضوعي تتكشف حقائق قرآنية وسنن إلهية في الكون والحياة ما كان للإنسان أن يقف عليها بغير هذا اللون من التفسير. كما أن هذا اللون من التفسير يساعد على غلق باب ما يوهم التعارض عند بعض العقول القاصرة، سواء بين آيات الكتاب العزيز أو بينها وبين صحيح السنة المطهرة. طبعا يعني التفسير الموضوعي أنواع أو ألوان، ممكن يتعلق بلفظة من ألفاظ القرآن، تتبع هذه الألفاظ هذه اللفظة على مستوى القرآن الكريم وبيان معناها في كل موضع. اللون الآخر تحديد موضوع معين أو موضوع ما، يتعرض الباحث لهذا الموضوع من خلال جمع آيات القرآن فيه وبيان أبعاد هذا الموضوع في ضوء آيات القرآن. النوع الثالث تحديد الموضوع الذي تتناوله سورة قرآنية واحدة وليس على مستوى القرآن، ثم دراسة هذا الموضوع من خلال تلك السورة وحدها وإبراز الهدف الأساسي في السورة، ويكون هذا الهدف هو محور التفسير الموضوعي في السورة. هذا ما يتعلق بألوان أو أنواع التفسير الموضوعي، والله أعلم.